أسعى لخلاقي وأقصد وجهه أسعى لخلاقي وأقصد وجهه وعن المسير إليه لن أتخلف يا مالك روحي يا وما نحى الهدى انظر إلي انظر إلي انظر إلي فأنت أكرم من عفا إن قيل من قلت امرؤ في ربه ساعد وهذا في انتسابي